قصيمي.com. القرى يا ساكنتنا لو سكننا في المدينة يا كثر ما في المدينة ناس تسكنها قرايا. القرى يا ساكنتنا لو سكننا في المدينة يا كثر ما في المدينة ناس تسكنها قرايا. مثلنا لا من شعرت اني بحاجة للسكينة رحت يم القرية اللي قدرها بين الحنايا. قريتي واليوم جيتك شاعر هز حنينا للوجيه وللبيوت وللسوالف والحكايا. يا ساكنتنا لو سكننا في المدينة يا كثر ما في المدينة ناس تسكنها قرايا. قريتي أنا فهد فهد فهد ما تذكرنا اسألي عني بيوت الطين ونقوش الزوايا. يا سق الله قبل أسافر عنك يا الدار الثمينة يوم أنا طفل يشوف عيوب جدرانك مزايا. القرايا ساكنتنا لو سكننا في المدينة يا كثر ما في المدينة ناس تسكنها قرايا. يوم أنا طفل يمر اليوم ما شاف الغابينة الضحى وسط المدارس والشفق بين المطايا. يا سيق الله يومك انت الريح والدنيا سفينة قبل ما الدنيا تكون الريح والسفن البرايا. القرايا ساكنتنا لو سكننا في المدينة يا كثر ما في المدينة ناس تسكنها قرايا. يا مبوي الله يبيحه كان ياخذنا بيدينه يمها كالمسجد اللي فيه من ريحه بقايا. يسق الله أو بلاش أزيد هذا الطين طينة لهينا والعمر ما به متسأله للرزايا. ساكنتنا لو سكننا في المدينة يا كثر ما في المدينة ناس تسكنها قرايا. قريتي ماني بنول من رجع لك وسط عينا دمعتين كناها لبيوتك وناسك مرايا. القرايا سالفت أهل القرايا في المدينة والمدينة سالفت أهل المدينة في القرايا. القرايا ساكنتنا لو سكننا في المدينة يا كثر ما في المدينة ناس تسكنها قرايا. قصيمي.com